حضرتك طيب. لسه هو لسه 10 دقايق كده هيجوا. 10 دقايق حضرتك 9:30 ولا ايه؟ 9:30. Continue. feel without improvement for the fat for at least 6 months. 6 شهور طبعا لابد ان تكون هناك ايه؟ الكورس اوف كورونيك هيباتايتس زي ما اتفقنا. اول حاجه اوتو ايميون، ما انتوا عارفين القاعده بتاع الاوتو ايميون بتبقى في مين؟ ميدل ايج وعندها انتي بوديز وفيها نوعين، اوتو ايميون تايب 1 بنسميه ليوبويد هيباتايتس، واوتو ايميون تايب 2 اللي هو فيه انتي بوديز معينه بنسميها ليفر مايكروسومال او كيدني مايكروسومال انتي بودي. ليفر مايكروسومال كيدني مايكروسومال انتي بودي دي انتي بوديز مشهوره او للتايب 2. ثم عندي الالكوهوليك اللي اتفقنا عليه، ثم عندي الناش، ثم عندي الفيرال الفيرال بي والسي والدي، لكن الدي ما بيجيش لوحده دايما معاه ايه؟ بي. فاذا بي اد اور بلس دي. ثم عندي الهيباتايتس جي، انا جبت سيره الاي جبت سيره الاي، لا الاي ولا الاي، الاي والاي اللي هو الفيكو اورا ده ليف ذا ليفر ويزاوت اني سيكولي، لكن البي والسي والدي والجي كود كوز كرونيك هيباتايتس. لو جابك سؤال بسيط او كده او حاجه، الاي لا، الاي النهارده منتشر في البلد طبعا، البلد كلها مروته، اي اكل مع اصحابه ده يعني لسه الاسبوع اللي فات ده 4 حالات، طفل عنده سنة وطفل عندها سنتين، وابو الطفل بتاع السنتين ده هو اللي كان جاله الايه الاول وعلى البنت، معرفش يعني دايما بتهدف الاطفال، اب كان غبي شوية. وبعدين بعد كده في عندي ايه برضه ميدل ايج 17 18 سنة، في اخر اسبوعين 6 7 حالات، فتيك كير في الاكل برضه دلوقتي خاصة مع الحر والكونتاميشن. Cytomegalovirus and infectious mononucleosis. Wilson disease بتاع الكبر. هيموكروماتوس بتاع الايرن. دراكس كود كوز كورونيك هيباتايتس. الالفا نسايد دوبا ده انتي هايبرتنسيف. الاي ان اتش ده انتي تيوبركلوس ده كود كوز كورونيك هيباتايتس. ثم في حاجه برضه كونجيتال الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. الالفا 1 لو ديفيشنسي يعمل ايه؟ كورونيك هيباتايتس كوتكوز سيروزس، وبيعمل في اللنج انفيزيما. يبقى الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي يعني حاجتين اللي ايه؟ الانفيزيما والسيروزس. يبقى هنا مهم قوي يبقى عارفين الاوتو ايميون بنوع عالي، الالكوهوليك والناش دول يعملوا حاجه اسمها استياك والهيباتايتس، هيباتايتس بي والسي والدي والجي، السايتوميجالوفيروس انفكشن مونيكلوز. لكن الحقيقه السايتوميجالوفيروس والانفكشن مونيكلوز شفنا حالات بس مش كومن قوي، عشان يجي لهم سايتوميجالوفيروس مش ايه انا ما جيتش كل الكوبايت ما بيشوفوش، لكن يعادلوا من ضمن الكوزز اوف اليفيتد ليفر انزايم مور ذان 6 مانثز اوف ذا اونس اوف ذا ايه ديزيز. اثنين ميتابوليك اللي هم الويلسون والهيموكروماتوز اللي اعتبروهم ميتابوليك ديزيز ومعاهم الالفا 1 اند تريبسين، ميتابوليك ليفر ديزيز ثلاثة ويلسون هيموكروماتوزس الفا 1 اند تريبسين ديفيشنسي، ثم دراكس معروفة في كل ايه الامراض. برزنتيشنز طبعا العيان اللي جاله اكيوت هيباتايتس وشايفه قدامي وعمال اتابعه وقعد 6 شهور فما اكثر ولم يستجيب ولم يخفش خالص، في هذه الحالة هعتبره كرونيك ايه هيباتايتس. يبقى فيلير اوف ريكفري فروم اكيوت هيباتايتس وذر كلينيكال اور بايوكيميكال. كلينيكال يعني الجوندس ما اختفتش، الفاتيج الويكنس، وبعدين بايوكيميكال يعني الليفر انزايمز والجلوبين ما رجعوش اللي هي للنورمال. لكن طبعا الفاتيج والجنرالي انويلز لما يكون عندي كرونيك هيباتايتس وليفر انزايمز عاليه، يعني ليفر انزايمز الطبيعي ان الليفر بيجدد نفسه كل يوم، فلما جت نفسه بيحصل شوية نيكروزس في سام سيلز، نيكروزس ده ريليز ذا انزيمز ان ذا هيت بلانت. الانزيمز دي لها معدل طبيعي اللي هي الاي ال جي والاي اس تي او الاس جي او تي والاس جي او تي، معدلها حسب المعمل طبعا المعامل اللي هي كلها متفق عليها 34 للاي اس تي و40 للاي ام تي، وكان طبعا هيتاكدوا في الكلينيكال باثولوجي، لان الكلينيكال باثولوجي لغه الارقام او ماده الارقام لازم تبقى عارفين الكلام ده. لو حصل مور نيكروزس مور سيل ديستراكشن الانزيم دي هتعلى عن اللازم اكتر من اللازم، يعني اذا في عندي مور سيل نيكروزس could be due to accumulation of the fat inside the cell اللي هو fat liver، could be drug alcohol يبقى toxins، وفي نفس الوقت الكحول بيعمل fat liver برضه، الكحول بيشتغل بتو ميكانيزم كاكسوجينس توكسين وكايه وكا fat accumulation، could be viral بانواع، could be autoimmune destruction، could be copper iron وهكذا. فاذا الواحد اللي بيتكسر عنده الليفر اكتر من اللازم ده ما يعنيش ان كل واحد عنده فاتيك لازم يكون عنده ايه كرونيك هيباتايتس. يبقى اذا الفاتيك ده ترم واسع قوي وما بناخدوش اعتبارنا، لكن عامه اي واحد تعبان او عنده ما يقدرش يعني يقاوم في الشغل بتاعه عمال منهك وتعبان لابد ان انا اعمل له ايه؟ لاب تيست كده من ضمنها ايه؟ رينال اند ليفر فانكشن، فمن ضمنها ممكن يطلع في الاخر ايه؟ كرونيك هيباتايتس. بوستيف هيباتايتس بي اور سي ماركر روتين تشيك اب. يعني ايه الكلام ده؟ ناس مسافرين السعوديه والخليج بيعملوا وزاره الصحه تحليل الفيروس بي او سي، فبعد ما يكون صرف 10 15000 على التذكره والعقد يتفاجئ ان هو مش هيسافر لان البي او سي عنده ايه؟ بوستيف. فاذا ده احد التشيك اب المشهور في مصر وهو مسافر الخليج يحلل وزاره الصحه يطلع ايه؟ بوستيف ماركرز، سواء الماركرز العاديه اللي هي السيرفيس انتيجين اللي هي الاتش سي في انتي بودي، او سواء البي سي ار. لغايه 4 شهور فاتوا كان في ضحايا كتير قوي، يعني مثلا واحد راح يحلل لقى عنده السيرفيس انتيجين بوزيتيف او الاتش سي في انتي بودي بوزيتيف، فقالوا مش هتسافر. يجي يعمل بي سي ار يلاقي البي سي ار نيجاتيف، البي سي ار ده هو الفيروس نيجاتيف، فيقول له مش هتسافر بعد ما يكون صرف قد كده. واحده بيستخدمها زوجها، يعني هو قاعد في الخليج وبعد لها استخدام، استخدام يعني ايه؟ تزور وتقعد عنده بقى تبقى مقيمه معاها كايه؟ كان الاول بتمشي زمان قبل سنه 95 من غير حاجه خالص، دلوقتي يعمل لهم تحاليل. طب الزوجه مش هتشتغل، لكن ممكن تخش احد المستشفيات هناك وتبقى تلوث الالات وتلوث المستشفى، فما عادوش بياخدوها. يعني في قصص أليمة، يعني في واحد يطلع مراته بعد ما عمل لها الاستخدام ده، هو ما كانش مثلا معاه شهادة فدفع فلوس هناك كتير قوي وعم حب يعمل لها استخدام وطلعت بوزيتيف في هيباتايتس سي ومش عايز ايه؟ مش عايزين يدوها. أخيرا نجحنا إن احنا نقنع وزير الصحة إن هو يخاطب هؤلاء القوم إن هم ياخدوا البي سي آر في بعض الحالات، الأنتي بودي بوزيتيف والبي سي آر إيه؟ بس مش كله. يوجوال اللي عنده انتي بوديز او انتيجين بوزيتيف عنده الفيروس بوزيتيف بي سي ار، لكن في بعض الحالات نتيجه كروس انتي بوديز نتيجه الفيروس مش موجود لكن الانتي بوديز بتدي ايه؟ فولس بوزيتيف. بقينا نسافر بالبي سي ار دلوقتي، يعني ممكن يعمل بي سي ار على حسابه في وزاره الصحه ب 200 جنيه مش مشكله، لكن ممكن لو طلع نيجاتيف ممكن يسافر بالبي سي ار. اقتنعوا اخيرا بس بعد 10 سنين. اذا واحد بيعمل روتين تشيك اب في احد الشركات اللي هو تبعها او البنك اللي بيعمله تشيك اب كل سنه كده، لقى عنده بوستيف هيباتايتس بي او سي ماركرز، هنا امشي وراه بقى اشوف العيان ده عنده كرونيك هيباتايتس ولا لا. يبقى اذا البي والسي بوستيف اثناء الروتين تشيك اب اللي هو بيتعمل فيه حاجه صحيه في بعض الاماكن اللي هي الشغل او في اثناء السفر. Abnormal liver function test، المفروض اي واحد فوق سن 50 سنه كل سنه بيعمل تشيك اب، من ضمن التشيك اب بتاعه ليفر انزيمز ليفر فانكشن تيست، علية الانزيمز امشي وراها اشوف هتفادي ليفر ولا مش فادي ليفر. مش فادي ليفر ازاي؟ لازم اعمل له الفيرال ماركرز، لازم اعمل له الاوت اميون ماركرز، لازم اعمل له الكبر والايرن والالفا 1 انتي لازم امشي وراه كده. لما طالما لقيت عندي ليفر انزيمز عاليه اكسكلود البيشنت عنده كرونيك هيباتايتس، ما كانش كده بيطلع بالاكسكلوجن في الاخر. الليفر، واللي بياكدها الالترا ساوند بيلاقي عنده فاتي ليفر. هيباتوميجالي اه حصل ايه الليفر تو فينجر بلوز اكوستال مارج سبينوميجالي ستيم انلارجد جوندس يعني مش ايه مش طبيعيه لونها البياض بتاعها كثيره مش طبيعيه. فاذا برضه سسبكت ان يكون عنده كرونيك هيباتايتس. واحد اخذ بلاد ترانسفيوجن، بلاد ترانسفيوجن معدي اه قبل سنه 92 بالظبط قبل ما نكتشف الفيروس سي. كل الناس اللي خدوا بلاد ترانسفيوجن نقل لهم فيروس سي. يبقى اذا اي واحد خد بلاد ترانسفيوجن او عمل عمليه سنه قبل سنه 92 او 93 قبل اكتشاف الفيروس سي وقبل ما كنا بنشوف الايه الماركر بتاعه او اتعرف على مستوى العالم كنت بي انفكتد او كنت بشبه انفكشن اوف فيروس سي. وعامه طبعا معاه فيروس ايه دي او دراج ابيوز عندي حاجتين طبعا ادكشن يعني كتير قوي في البلد شباب كتير قوي بيضرب بتمين ان مشهم فعلا يضرب قطاع الحقن دي تاخد في فيري باد سيتويشن فيري ايه نوت سترلايزد بروسيجر فيجي له ابيوز هيباتايتس سواء بي او سي. طبعا الام او الاب يقول لك ان الولد ده بياخد كذا كذا كذا شفت فجاه بقى بتلاقي عنده ايه الفيرال ماركرز بوستد سواء البي او السي والكومن السي. كان عندي ولد وبدانا معاه علاج الفيروس سي وخف يعني في اثناء العلاج احنا كان المفروض نكمل سنه خف الولد ولا زال بيتعاطى برضه يا ابني ده خلاص ربنا كرمك لانه في الاكيوت هيباتايتس سي الريسبونس اوف ذا تريتمنت 95% لان اكتشفه في اول شهرين ثلاثه يبقى مهم جدا. فاذا بلاد ترانسفيوجن او دراج ابيوز في الباست او في الهيستوري بتاعه هنضيف عليها الناس اللي خدوا من هارديز بس اللي خدوا من هارديز كان زمان من عالي الهارديز ده انجكشن 12 حقنه كان بياخدهم المريض انترافينوس 12 حقنه دول كانوا طبعا العام بياخدهم لو شفتوهم انتوا طبعا في الافلام القديمه كده وهم واقفين طوابير على الوحده الصحيه والجردل فيه الدواء والسرنجه ازاز مارسترايد ناخد الدواء في الدواء واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد, واحد بس عنده فيروس سي نقل الناس كلها دي نمره واحد. لكن دلوقتي في ناس خدوا الهارديز وما خدوش الدواء هقول لك ولكن جالهم كلام مقرف قوي. يبقى اذا بالهارديز ذات نفسها بالهارديا انفكتد ايجنت سيركاريا او الاوفر هاربر ذا فيروس سي انسايد ذا جي اي دي سيستم بتاعها. اذا دي عندها السي هو ما خدش فتره ليميت لكن خد الهارديز. يبقى الهارديز يعني في حد ذاتها كباثولوجي كنت ترانسفيوز ده ايه ذا فيروس سي مجرد ان هو خد الهارديز هو بيخفف الهارديز او ما بيتعملش مشكله. لكن اللي عمله المشكله ايه الفيروس سي. يبقى في تو ميكانيزم في الهارديز تاتر ايميتنج ان ذا باست نمره اثنين نفس الاطوار المعاديه والاوفر بتاعه الهارديز هاربر ذا فيروس تي انسايد برغم ان هو ما خدش تاتر ايميتنج وخد اورال تريتمنت لكن لا زال عنده ايه الفيروس اكشن. يبقى اذا دي كلها برزنتيشنز مش لازم العيان بتاع كل البروتايتس يجي ليفر في الفيلير بقى يبقى خلاص لا في سيروز يبقى السيروز ده هيتشرح بعديه. لا ده قصه ثانيه خالص بقى ده انا ما شخصش السيروز وما شخصش العيان من ليفر سيفيلير ده بقى ايه مش دكتور. لكن يعني ده العالم كلها الحقه في الكورونيك هيباتايتس والموست كومن كوز اوف كورونيك هيباتايتس طبعا في مصر الحقيقه الفيروس سي. الفيروس سي نقدر نقول في عندنا من 10 ل 15 مليون مريض موجود مستخبي ممكن او عرض نفسه على الهيئات الطبيه لدرجه طبعا لسه البلد فايقه بقالهم حوالي 7-8 شهور او سنه وبدا يعملوا مراكز كابت واعداد للفيروس وزاد الفيروس سي زي ما اتفقنا مراكز بلد مركز الكابت اللي هو الرئيسي اللي هو في القصر العيني وبعد بدا مركز كابت المنوفيه وعملوا في المنصوره دلوقتي من اسبوعين فتحوا في اسوان عشان يدوا الحقن. طبعا يعني الحقن بتاخد لمده سنه كل اسبوع اللي هو بجينات انترفيرون. طبعا في حاجات كده بتحصل في مصر غريبه العيان ياخد الحقن ويبيعها لو كده بلاش يقولوا له لازم تروح كل اسبوع كل اسبوع تاخد الحقنه جوه المعهد ويروح يدوها له صب وتيرس ويروح عشان يضمنوا ان هو ما ايه ما يبيعهاش. واحنا شفنا الكلام ده موجود فعلا تاخدش اصلا في ايه حتى شركه البترول ده او البنك بتاعه 3200 يستخسر في نفسه حاجات غريبه في الشعب المصري طبعا. والصيدلي بقى يبيعها بقى لايه؟ الواحد عايزها بسعر بدل من 1400 يقول له هديلك ب 1100 و1200 يعني حاجات غريبه كده. فاذا المعادن كانت بدات النهارده تنتشر في مصر ولابد ان تكون في الاماكن بتاع العيانين عشان العيان بيزورها كل اسبوع مش هو بتاع اسوان يجي كل اسبوع مصر عشان ياخد الحقنه ويروح. عشان كده مهم جدا ان كان من زمان لازم طبعا بتبقى لها نظره سياسيه الوزارة الصحه الجديده طبعا بيقدر يهمش مين يعني في وزير بره جه ملى البلد كلها مراكز قلب مفتوح قلب مفتوح في كل البلد وسايب الليفر والفيروس دي عمال ياكل فيه في اجداد الناس. فاخيرا الوزير اللي جه ربنا كرمه بدا يفتح مراكز كبد ويبص للموضوع ببصه قوميه طبعا لانه مهم جدا نبقى عارفين الهيبتيتس والفيروس سي هي الاساس فعندنا نسبه عاليه جدا فيروس سي توصل 10-12% من الشعب كله عنده الهيبتيتس سي. لما نشوف 10-12% بتاعهم 5-6-7 مليون بقوا متضرر النسبه طبعا مش قادرين نحصلها بالظبط. What are the liver function test اللي عاملها العيان؟ According to the ايه؟ to the etiology. عندي سيرم بيلروبين توتال ودايركت والتوتال ودايركت مهمين جدا ليه؟ عشان اعرف ان انا عندي قدام هيباتو سيرر ديزيز ولا اوبستراكتيف ديزيز ولا هيموليتيك ليفر ديزيز. لان جوندس كلمه بيلروبين يعني ايه؟ جوندس. فانت هتعرفوه كويس لما المنهج شويه. الجوندس دي كود بي هيموليتيك هو هنا؟ هيموليسيس بعيد عن الليفر خالص. فيلير ذا موست كومن كوز اكيوت فارمنت هيباتيك فيلير جاية قالت لي كانت أخته عندها 19 سنة السنة اللي فاتت في كلية تجارة عين شمس وجالها انفيتيباتايتس إيه وضايت في أثناء إيه. فلازم العيان في أثناء الانفيتيباتايتس إيه ياخد الموضوع بإيه؟ بجدية. نام في السرير نام في السرير. حالات كتيرة. ثانوية عامة وفي شهر إبريل. السنتر بتاع الدروس شغالة طبعاً ومراجعات والكلام ده كله مفيش يوقف. النظام 3000 و2500 اختار بين الدراسة أو ممكن يحصل حاجة. يقعد الولد الشهر بالظبط في البيت على السرير لغاية ما الإنزايمز نحاول نعمله إنزايمز فولو أب كل أسبوع أو ما تنزل تحت 100 قول له بقى ابدأ اتحرك مفيش مشكلة خالص. يبقى الإيه مفيش مشكلة. لكن البي والسي في الإنزايمز وأنا مضهر 2-3 تايمز النورمال يعني 40 ألاقي كتير 65 70 75 80 ساعة ألاقي 100 200 وساعة ألاقي 300 400 وده رير مش كومن. يبقى إذا الإليفيتد ليبر إنزايمز في الكرونيك هيباتايتس أنا بتكلم عن أكيد من شوية في الكرونيك هيباتايتس وطبعا ما عنديش كرونيك هيباتايتس ديو تو إيه لكن عندي تو إيه بي وسي. في هذه الحالة عندي إيه الليبر إنزايمز 2 ل3 النورمال. نعمل كرونيك طبعا بتعمل سيرم ألبوم. يوجوالي سيرم ألبوم is normal. بالشومن تايم يوجوالي is normal. في مين؟ في الكرونيك هيباتايتس. لكن إذا الكرونيك هيباتايتس كومبليكيتد باي ليفر سيروزس يعني في هذه الحالة بعد طالما دخل في ليفر سيروزس يبقى الألبوم كود دي أفكت. لكن أنا بتكلم على الكرونيك هيباتايتس بالسير واحد وطلع من غير أي سيروزس الألبوم is normal. وركز عليها تاني. بالشومن تايم is normal. ليفر فانكشن تيست بيور ليفر فانكشن تيست ريبريزنتيف هو الالبوم والايه؟ والبروسترومبن تايم ده المفروض. لكن الانزايم دي اتس نوت بيور ليفر فانكشن تيست. امال ايه ليفر فانكشن تيست؟ از سينثيتيك فانكشن اوف ذا ليفر هي السيرم البومين والبروسترومبن تايم ودول ار يوجوالي نورمال في الكرونيك هيباتايتس الا اذا كان الكرونيك هيباتايتس جاله ايه؟ سيروز. الترايب فوسفاتيز دينوتنج هو قدام الجي تي حاجه اسمها جامش في احد الزايد دينوتنج ذا بيليان ستيت. يعني عندي دلوقتي واحد عنده بيروبين عادي والترايب فوسفاتيز عادي في هذه الحاله افكر في ايه؟ في كوليستيزس. كوليستيزس يعني ايه؟ اوبستراكشن في البيليان سيستم. اوبستراكشن ده ممكن كود بي ميديكال او كود بي ايه؟ سيرجيكال زي ستونز والكلام ده كله. لكن جاما جي تي سبيسيفيك اكتر لان الالترايب فوسفاتيز ممكن يعلى في البون ديزيز والليفر ديزيز يعلى في البون والليفر لكن الجاما جي تي سبيسيفيك فور ذا ايه فور ذا ليفر. اذا ما حد يقول لك بقى اي اس تي و ال تي مين سبيسيفيك اي اس تي جاما جي تي والترايب فوسفاتيز لا الجاما جي تي الترايب فوسفاتيز ممكن يعلى في البون ممكن يعلى في الليفر. الفا فيتو بروتين الالفا فيتو بروتين ده احد الماركرز بتاع الهيباتو سيرا كارسينوما. لو كان العيان عنده فيروس جي او بي وجاله سير رولز لازم اعمله الفا فيتو بروتين كل 3 شهور. لكن في كل هيباتايتس اتس رير ان الاقي الفا فيتو بروتين لان عايز طبعا عشان يحصل الهيباتو سيرا كارسينوما لازم يخش في الستيج اوف سيروزس الاول. لكن شفنا حالات في ان سيفير كيس اوف كورونيك هيباتايتس والليفر لسه ما دخلش في يعني فرانك سيروزس هنا الالفا فيتو بروتين ايه عادي. الالفا فيتو بروتين نورمال 8 ل 10 اب تو 8 ل 10 وماركر موجود في اثناء انترا يوتراين لايف اول ما الانسان بيتولد بيبدا يوصل لايه؟ لنورمال ليفل من 8 ل 10 ماشي؟ لما الاقي الالفا فيتو بروتين عالي ابدا افكر في ايه؟ في هيباتو سيرا كارسينوما. لكن الكرونيك ليفر ديزيز او السيروزس كود اليفيت الايه؟ الفا فيتو بروتين. يعني ايه الكلام؟ يعني واحد عنده ليفر سيروزس وبقيس له الماركر بتاع الفا فيتو بروتين ولقيته 30 40 ما تخضش لان اي ليفر كورونيك ليفر ينصب ممكن يعلي له ايه؟ الفا فيتو بروتين. لغايه جاب في السنوات اللي فاتت كلها كنا بنقول فوق ال 400 فوق ال 400 ده كات اوف ليفل ده لوحده لما فكر في نفسه كارسينوما. النهارده نزلنا بالليفل لغايه 200 يبقى 200 فما فوق يعني لقيت واحد قال لي 200 فما فوق لوحده كماركر او تعبان شويه برسوم من 10 ل 200 كنت ديس الروز كنت ديس عنده نورمال الفا فيتو ايه بروتين. طيب يبقى الفيتو بروتين ات از نوت اساس ما اعتمدش عليه لوحده، لكن لو رقمه جه لوحده فوق ال 400 زمان وفوق ال 200 في اخر سنتين لوحده ممكن اقول ايه بس كده بس ال 10 200 ما تخضش. لكن شفنا حالات برغم ان هو مش تنزل الشهر اللي فات 30 الشهر اللي بعديه 120 ده الليفل ده قوي المفروض الشهر ما ينزلش فياخد برغم ان هو ما وصلش ال 200 اخد بصوره يعني سيريس شويه او عامل طبعا ابدومن الترا ساوند والسي تي سبايرال ابدومن عشان اتاكد ان مفيش فوكال ايه ليجن. شايفين كده؟ طيب يبقى اذا سيرم من اوبن ابدومن ابدومن بوسفاتيز ابنورمال ودي اللي بقولكم عليها ساعتها اكسبت ان سيفير ديزيز يعني حتى البيلروبين ممكن ما يعلاش مهم قوي في كرونيك هيباتايتس انا ما بقولش في النورس دلوقتي سيرم ترانس الادين ليفل دوت ريفلكت ذا سيفيرتي كان زمان يقول له ايه او الكومن او يقول له ايه هو الفيروس نشط ولا مش نشط الدكاتره والناس برضه قاعدين يقولوا ايه طالما الانزيمات نورمال يبقى مش نشط الانزيمات عاليه يبقى نشط هذا التيرم او هذا الاسلوب ده مش صح كلمه انزيمات عاليه في ليفر ديزيز لكن انزيمات عاليه قوي قوي مش معناها في ليفر ديزيز ده الكلام الجديد لا النهارده بعمل بصرج بعمل ليفر بايوبسي بعملها خلاص فاذا الموضوع لكن ممكن اتجاوزها في الايه في الشغل الايه السوق كان ده كل ليفر انزايمز عاليه معناها ايه اكتف ليفر انزايمز لكن طبعا عاده ليفر انزايمز اتفقنا تبقى ايه نورمال لكن المهم قوي الايه الليفر بايوبسي فكان بي يوز قال ان ابروكس قالوا ايه ان المايلد ليفر ديزيز او مايلد كرونيك هيباتايتس اقل من 100 من 100 400 مودريت سفير اكثر من 400 وهذا الكلام عليه تحفظ يكون دي ليفر بايوبسي هي الاساس في موضوع الايه؟ السيفيرتي. هنا برج السي بي سي السي سي مهمه قوي مهمه. البريسلت ليفل مهم قوي انت بتشوف الكورنيك هيباتايتس العيان بدا يميل ناحيه السيروز شويه. نلاقي عندي واحد بريسلت المفروض 140000 400000 بريسلت كام؟ 140 400 لقيت بتاعه كام؟ 120 115 لا مهم فاذا في عندي ايه؟ بليت ثرومبوسايتوبينيا دي معناها ان هو العيان بدا يخش في سيروزس وبالذات في الكرونيك هيباتايتس ديو تو فيروس سي. برشلونة تايم يوجوالي نورمال هيباتايتس بي سيرفس انتجن اول حاجه بعملها في الماركر بتاع الايه هيباتايتس بي سيرفس انتجن يعني العيان معهوش فلوس فاول حاجه اختارها له ايه؟ سيرفس انتجن. سيرفس انتجن ده جزء من الفيروس فاذا مهم قوي ان انا ايه؟ اعرفه الاول كبدايه بحيث ب 15 20 جنيه اقول له اروح اعمل بي سيرفيس انتجن. اعمل اتش سي في انتي بودي. اذا عشان اشخص العيان بسيط قوي بفلوس قليله اعمل له الايه؟ تو ماركرز دول. بي سيرفيس انتجن واتش سي في انتي بودي. واللي يسمع حيله بص الواحد فيه طريقه بص. مش هيفسر لي الليفر انزايم العالي. اقوم داخل بقى في سكه الايه؟ البي او السي. سكه السي سهله. اتش سي في انتي بودي بعديها البي سي ار. البي سي ار ده هو الفيروس ذات نفسه. 95% من حالات ال HCV انتي بودي معاها بي سي ار طبعا ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف ايضا بوزيتيف او اشوف الايه؟ الكميه بتاعته كوانتيتيف. لكن بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف 99% عنده بي فيروس. لكن ساعات نعمل له البي سي ار بتاع الفيروس يطلع نيجاتيف. ودي موجوده في الحالات اللي موجوده في مصر اللي هو المايلد فورم بعد دي اللي موجود عندنا جزء من السيرفس لكن الفيروس نفسه ايه؟ مش موجود. فاذا ابدا الماركر بتاعي بعديه الكور انتي بودي يبقى تايبس بي كور انتي بودي. الكور انتي بودي فيه نوعين زي ما انتم خدتوه في البكتيرولوجي توتال او اي جي جي لو قلنا اي جي ساعات بتعمل توتال او اي جي جي واي جي ام. اذا بتساوي ريسنت ايه؟ انفكشن. ريسنت ايه؟ انفكشن. خلاص؟ يبقى في عندي اي جي ام وفي توتال. الاي جي ام معناها خدوا 3-4 شهور اللي فاتوا. فساعات العيال يقول لك ايه ده دكتور السنان ده اروح اقتله، اروح اموته، ده قعد تعب عندي كده وجاب لي دم ومش عارف هو اللي جاب لي السي. قلت طب استنى انت قول لي من شهرين. نعمل الاي جي ام يطلع اي جي ام نيجاتيف. اقول له حرام عليك تسيبه وتسيب منه. انت كنت انت عندك سنه في الثانويه العامه كنت لسه في البلد في الفلاحين. ان معظم الجيل اللي هو 50 60 سنه ده اصله كان في بلاد الياف، خدت الهرتيز، خدت بلاد بريميتك وبعدين جه قعد في البايرا. هو مش متخيل ان البايرا سي دخل له وهو عنده 10 12 سنه والبلتشن النهارده كام؟ عند سن 50 سنه. اه البايرا سي يقعد 30 40 سنه في جسم البني ادم وما بيعملش حاجه خالص الا مجرد سلولي سلولي بروجريسنج ديزيز ويوصل لسيروز يبقى شايف رسومه في سن 50 و55 سنه. تقول لا ده العمليه اللي انت عملتها في السنه دي لا مفيش حاجه فيها. واحد تاني كان مهندس كبير قوي راح عمل عمليه باي باص في المقاولين العرب قال لي انا جالي فيروس سي من العمليه دي. قلت له ازاي؟ قال انا داخل المستشفى وكان في السعوديه طبعا فتره طويله وجاله كورونا العرب ديزيز ونزل مصر عمل البي والسي واسعار السعوديه بيعملهم كل سنه وجه عمل قبل ما يخش المستشفى وما طلعش عنده حاجه. كان في شهر 11 مثلا. في شهر 3 كان جاي قال لي انا عندي فيروس سي. تحلل سي. كده بقى ده واحد عامل فيرال ماركرز وبعدين بعد كده بعد دخل عمليه معينه كان عاملها قبليه نيجاتيف واصبح بوزيتيف بعديها. العيان ده كان كويس قوي. قلت له انت علاج الايه؟ الانترفيول. لما قلت له ده اكيوت كيس ولا كرونيك كده بقى؟ اكيوت. استجاب فعلا. يعني استجابه خف خالص. يعني في اكيوت كيس لسه بقى الفيروس بوكس تابلس جوه الليفر سيل وبدا يعمل كرونيك انفلاميشن الكلام ده كله بيستجيب 95% من الحالات الا تاخد 100% ايه ريسبونس ويختفي الفيروس. يبقى الاكيوت سي ما بنشوفوش خالص لانه ما بيجيش ابدا باكيوت برزنتيشن. مفيش واحد يجيب ليفر انزايمز عاليه و لا بيعدي ان نوتست. السي بيعدي ان نوتست. لكن ممكن عيان يحكي لي انا كنت نيجاتيف عملت اثنين، انا كنت نيجاتيف عملت باي باس، انا كنت نيجاتيف عملت انزايتي دي، انا كنت نيجاتيف وحصل كذا، انا كنت وهكذا. اذا ده ايه؟ سبيشال سيتويشن. احنا بنلاقي اكيوت سي باي روتين تشيك اب. فاذا عندي ان سيرفيس انتيجين يساوي فيروس. الفور انتي بودي يعني اي جي واي جي ام. الاي جي ام ريست انفكشن، الاي جي ويختفي بعد 3-4 شهور، لكن الاي جي ام يستمر فور لايف. يبقى اللي يستمر في اللايف؟ السيرفيس انتجن والايه؟ والكور انتي بودي اي جي جي. السيرفيس انتجن المفروض يطلع وبعدين يختفي. الكور انتي بودي اي جي ام يطلع ويختفي. اذا استمر السيرفيس انتجن اكثر من 6 شهور اكثر من 6 شهور قلت انا اهو من بدايه العلاج يبقى العيان دخل في كورنستي. يبقى ايه يعني السيرفيس انتجن؟ واحد دايجنوز. صح؟ اثنين يختفي طبعا اذا كان ريزيستنت اكثر من 6 شهور بيساوي كورنيستي. كورنيستي بقى ايضا كورنيك هيباتايتس او ليفر سيروس. الكور انتي بودي اي جي جي اذا استمر مفيش مشكله، لكن اذا استمر في وجود السيرفس انتيجين يبقى ده معناها كورنيستي. استمر في غياب السيرفس انتيجين ده ايه؟ اميون عليه. في دكاتره كتير مش فاهمين هذا الكلام كتير جدا. والدكتور جاي يتلخبط المريض والمريض جاي يقول لي انا عندي دي عندي دي. لا قول تعالى نعمل الماركرز. الاي انتجين الاي انتجين لما يوجد في اثناء الاكيوت اتاك هاي انفكتيفيتي. هاي انفكتيفيتي دي بيبول الفلويدز السلايفا والسويتنج والسويت السمن ذات نفسه يبقى الانتربورس دي بالذات كل حاجه البلاد طبعا اساس. يبقى الاي انتجين بيساوي هاي انفكتيفيتي. الاي انتي بودي يبقى العيان بدا يبقى ليس انفكتيفيتي وبدا يخش في الايه؟ IgG وIgM core antibody. There is no core antigen في blood. Core antigen موجود بس فين؟ في الليفر. يبقى عندي 3 markers او 3 antigen. Core antigen ما بيجيش في blood. موجود بس في الليفر. الليفر بيبسي ممكن اخد core antigen. لكن عندي core antibodies بنوعين. IgM وIgG. عندي اي انتجين واي انتيبودي اهميتهم سيرفس انتجين وسيرفس انتيبودي ثم عندي البي سي ار او الدي ان ايه اللي هو الفيروس اللي مهم جدا انا معاك هذا الكلام طيب هيباتايتس سي فيروس دي ان ايه هيباتايتس سي فور انتيبودي هيباتايتس سي انتيبودي والبي سي ار بتاعهم دي الانفستيجيشن اللي عندي دي الفيروس ودي مهمه جدا لازم اعرفها كويس وما هنا فيروس ودي اسئله في الكلينيكال باثولوجي مهمه قوي فيروس ايه شوية ماركرز كتيرة ماركرز it is not embedded in abdominal ultrasound مهم جدا. اول حاجة بتقول لي ان الفورست او الايكو باتر بتاع العيان ده بخارج شوية فورست ايكو باتر هي البداية لكن it is not اساس للباتر فور ايه سلوز. لكن لما ما تشوفش الفورست ايكو باتر بتنسى انه يكون عنده سلوز. لكن لو شفت انه خارج شوية مش معناها انه عنده سلوز لا معناها لان بالظبط انا بشبهها زي العربية كده عربية موديل 2008 خلاص اهم حاجة الموتور بتاعها ممكن واحد يكون راكبها يفوت الموتور صح الموتور ده اللي هو الليبر فانكشن تيست البودي بتاعها البودي بتاعها هو الالترا ساوند انا بشوف الالترا ساوند ايه الشكل بتاع الليبر هل هو ناعم ملمس وحلو كويس قوي ولا بدأ فيه خرفشة ممكن اول العربية دي متخبطة من بره لكن موتورها كويس لازم الاثنين مع بعض الالترا ساوند زائد الليبر فانكشن تيست لان عندي الالترا ساوند من بره كده ممكن تكون شويه فورت ايكو باتر لكن الليبر فانكشن تيست ايه كويس خلاص يبقى عندنا ما سلوز تيست يبقى الفورت ايكو باتر ممكن الالترا ساوند سنسيتيفيتي في الايه لكن لو لقيت الالترا ساوند ما فيهاش فورت لكن فيها ذات ليبر لاست اند رايت خلاص ده ممكن يكون اكسكلود سلوز سي تي ابدومن طبعا مور سنسيتيف عن الالترا ساوند لكن الحقيقه الالترا ساوند بتوريني الايه الكورس او الايكو باتر كويس لكن ستيب ادي الات حاجات كتير قوي عندي الفا فيتو بروتين عالي لما في الامر خمس دقايق كده وخارج من فوق الليجن ذا مور سنسيتيف انرجي التكنيك هي السي تي والام ار اي السي تي والام ار اي تقول ان عنده ايه فوق الليجن ولا لا فايبروستان لما قلنا الفايبروستان جديد الفايبروستان ده لسه حاجه جديده برضه لسه بقى لها سنه او سنتين الفايبروستان ده عباره عن بروب بيخش في الانتر كوستال سبيس جامد قوي قوي قوي بيقيس الليفر الاستيستي ايوه مور سنتر او في الايه؟ بيعمل جريدنج وفايبروزس كمان 0 1 2 3 و 4 يبقى الفايبروستان بروب ما بيخش انفيزبل حاجه بس بيتحط ببريشر جامد كده كود بي ميجر الاستيستي اوف ليفر الفايبروستان والفايبروتست حاجه جديده طبعا مهمه قوي مش هتقراها في الكتب رول اوف ليفر بايوبسي اتفقنا كونفيرمز دايجنوزس انديكيت ذا بوسيبل ايتيولوجي ممكن الاقي ايه صم باثولوجي يقول ان ده هباتيتس بي لو في عندي ميتوكوندريال انجري والكلام ده كله ممكن الاقي عندي حاجات تقول اس جي يعمل جريدنج اند تيتشنج اوف ذا ديزيز اتفقنا دلوقتي حالا استبلش ذا بريزنس اوف ايه سيروزس وايفالويشن اوف ذا تريتمنت بعمل بيفور اند افتر تريتمنت اوف ايه فايرال ديزيز ليفر بايوبسي كلاسيفيكيشن اوف كرونيك هيباتايتس الاولد كلاسيفيكيشن اللي موجود عندكم في الكتب طبعا نقسم كرونيك هيباتايتس الى كرونيك بيرسيستنت وكرونيك اكتف اند كرونيك لوبيولر هيباتايتس has been replaced by the new one which is based on the etiology of clinical grading, histological severity and the extent of a fibrosis. ففي عندنا طبعا الاكتيفيتي زي ما اتفقنا اللي هي الانفلاميشن ده فيها 18 درجه 18 ايه درجه فاقول ان من 0 ل 4 مينيمال 4 ل 8 من 8 ل 12 اكتر من 12 ده هنشوفها في السلايد اللي بعديها لكن ازاي الباثولوجيست بيبدا يعمل جريدنج لما يلاقي في بيري بورتال نيكروز بيري بورتال نيكروز بيديله درجه من 0 ل 4 يعني مايت بسيط مفيش خالص 0 مايت مودريت سيفير يبقى يديله جريد في عندي انترا لوبيولر ديجنريشن اند فوكال نيكروزس جوه الليفر ذات نفسها الهكساجون شيب ده الليفر سيلز ذات نفسه بيبدا مديله 0 ل 4 البورتال انفلاميشن بورتال تراك اديها ايه 0 ل 4 والثانيه من 0 ايه ل 10 لو جمعت انت ال 10 4 4 يبقى ده 18 او ما عندوش فاذا عندي الاكتيفيتي ليها 18 درجه 18 درجه شوف اللي بعديها بقى مينيمال لما يجيب لي ثلاث درجات عنديش مودريت بوتر سيفير بريدجنج. بريدجنج بقى ايه؟ فيروز بدا يعمل ايه بريدجنج والهيباتيك اركتكشر بدات ايه؟ تتاثر. لكن لو عقلي وصل بقى في سيروز في الليفر سنتر نفسها ده جريد 4. يبقى جريد اوف فيروز من 0 ل 4. الجريد بتاع الانفلاميشن من 0 لكام؟ 18. 0 ل 4 لازم يجي لي في البيوبسي كده جريد 3. اول ما يجي لي جريد 4 بقى بعرف لان معناها دخل فين؟ في سيروز. جريد 1 0 1 2 ممكن العادي يستجيب في الايه؟ في الانتي فايرال تريتمنت. يبقى اذا البيوبسي عليها ديبيت كتير قوي قبل العلاج بتاع الفيروس دي اعملها ولا ما اعملهاش؟ يبقى عندي اهرب منها. يعني وزاره الصحه النهارده عامله في المراكز بروتوكول معين. البروتوكول ده مندبري فيه تعمل ليفر بايوبسي. هو فيه لا هدف علمي ولا هدف خبيث. الهدف العلمي ان العيان طبعا لازم يشوف ديجريدد. لكن في اللقاءات العلميه العالميه هل ليفر بايوبسي مندبري؟ لا مش مندبري. مش اساسيه. ممكن اعمل بدلها فايبر تيست الترا ساوند فايبر سكان شويه ليفر فانكشن مش اساسي. حياتك مش هعملها هتسيبه مخه كده قال لك مش هتحط ابره بجنبي اللي بتحط ابره بجنبه مش عارف ايه كان ايه افكار كده. الهدف الخبيث ان 50% او 60% من الناس اللي رايحين اول ما تقول له حط ابره بجنبك اعمل لك ليفر بايوبسي يعني في عيان يعني بيقول لي ايه؟ عايزين ياخدوا مني حته عشان يزرعوها في عيان تاني دكتور. انت عايز تقول لي انت بيسرقوا كده لما يجي يعمل لي ليفر بيرس شاب ده ويجمع دي على دي على دي يعمل لي ليفر بلس صح وكان معايا في السعوديه شغالين في اللاب اللاب كان جنبنا كده فقال يا دكتور ده جابه 10 سم قلت له ايه يعني ابو فلان يعني ايه المشكله؟ قال لا 10 سم ده و10 سم ده 10 سم ده الدكتور بيملى كيسين ثلاثه يبيعهم في اخر يوم صح. هو انت نصيبتك لاداء زي ده طبعا فاهمه مخه طبعا. ففي عيان مصري قال لي كده قال لي بياخد عينه ممكن يزرعها في عيان تاني. لا ده ما تخافش. فطبعا هدفها الخبيث تهرب الناس 60% ما يتعلموش وفر على الدوله. الهدف هو حاططها اساسي في البروتوكول. فانت من دورك انت قول له ما تخافش ما تخافش خد العينه عادي خالص ما تقلقش خالص وهتروح في البيت في نفس اليوم واشور ذا بيشنت عشان ياخد العينه عشان يتحط على العلاج المجاني خلاص. فاذا مهم جدا نعمل جريدنج للايه؟ فيروز. العيان اللي عنده سيروز نوت ريسبوندنج ويل يوصل 50% ريسبونس. اللي ما عندوش سيروز 60 65 70% زي ما فيه. من ضمن ال برضه الانفستيجيشن الجينوتايب. عارفين الفيروس سي في جينوتايبس. في جينوتايب واحد ده معمول على دراسات كتيرة جدا جدا في العالم ده باد بروجنوز او باد ريسبونس. جينو تايب 2 و3 منتهى الجمال 6 شهور علاج والريسبونس يوصل كام؟ 85%. ده موجود في اوروبا. جينو تايب موجود 1 في اوروبا وامريكا. جينو تايب 4 اللي هو بتاع بلدنا بقى دراساته مش طلع في العالم غير من مصر مفيش غير مصر. جينو تايب 4 مهم جدا الحقيقه للاسف باد ريسبونس زي واحد يبقى لازم ياخد سنه كامله علاج. ده جينو تايب لازم اعرفك. من اي مستوى ياخد انا بوفر عيان بقول له ايه؟ اقول ده جينو تايب 4 وخلاص. مره عيان طلع جينو تايب 1 ده طيار ومسافر بره ومش عارف ايه يبقى اذا له اقامه خارجيه لكن الشخص ده هيجي من جينو تايب 1 جينو تايب 4. لكن بنعمله كارتين المفروض يتعمل لان جينو تايب بيقول لي المده بتاعت تريست قد ايه وبيقول لي الايه العلاج قد ايه. طيب تريست اوف هيباتيتس بي في عندي انتي فايرال ايه اوبشنز. عضل فايرال بي في اخر سنه سنتين اتفتحت له مجالات كتير قوي. اورال تريتمنت الانترفيرون والاورال تريتمنت. الانترفيرون ميزته ان هو طبعا ما بيعملش دراج ريزيستنس. الاورال تريتمنت دراج ريزيستنس اكوردنج تو زي دراج ريزيستنس. لكن لو انا عندي عيان دخل في سيروز وعنده ايه؟ هيباتايتس سي مش موضوع النهارده ما ينفعش اديله انتي فايرال ايه؟ الانترفيرون. صح ولا لا؟ الانترفيرون سكوتر انديكيتد في العيان اللي هو ايه؟ عنده ليت ستيج اوف سيروز. لكن بدايه السيروز ممكن ادي العيان الانترفيرون. الانترفيرون طبعا انجكشن اكسبنسيف لكن في دراج اديله فير لسه لك المرض بقى شهر اللي هو الهيب سيرا اديله فير الهيب سيرا والانتيكا فير اللي هو بابلوت ده 3000 ونص الشهر اللي كان بقى 3000 ونص اللي هو الانتيكا فير مثل الانتيكا فير كلهم بيدوا نتائج بس اهم حاجه ريزيستنس من 0 ل 4% بس في 5 سنين ادى ريزيستنس 4% او 0% في بعض الدراسات فاذا احسنهم اغلاهم الانتيكا فير الاديو فير اللي هو الهيب سيرب واللامبيدين اللي هو الديفيكس اكثرهم ريزيستنس ممكن اعمل كومبينيشن ممكن اعمل كومبينيشن يعني في كومبينيشن النهارده بين الانترفيرون و اللامبيدين الانترفيرون لكن وجدوا الكومباينيشن ما بتديش ايه نتائج اكتر نتائج ما بتديش نتائج اعلى من المونوثيرابي لان اليوجوال الهيباتيتس بي از مونوثيرابي ايضا انترفيرون وده بتديه في الايه في الايرلي ستيج ما دخلش العيان في سيروسس لكن لو دخل العيان او ايرلي او ليت ممكن ادي الاورال تريتمنت ذير از نو كونتر انديكيشن فور ذا اورال تريتمنت الانترفيرون طبعا ما اتفقنا هنتكلم عليه في الفيروس سير التفصيل يعني لكن compared to other therapies الضغط في الانترفيرون سبب انفلود السبكتينس انجكشن طبعا الريسك اوف هيباتيك دي كومبنسيشن ما اقدرش اديها الانترفيرون ذا بوتنشال فور سيريس سايد افكتس زي ما بيحصل شويه ديبريشن والبون مارو سبريشن اند ثايرويد ديزيز اللامبيدين طبعا اورال انتي فايرال تريتمنت طبعا increasing less attractive treatment option ليه عشان الدراج ريزيستنس بيحصل فيه دراج ريزيستنس كتير قوي ذات ليميت ذا تريتمنت توصل زي ما اتفقنا 40% من الحالات since there is no proven benefit في عندنا الناس اللي استطاعت العلامه دي should not be discontinued without replacing او other اي دراجز اتش سي في مهم قوي علاجه ايه؟ لا لبن الابن ولا بول الابن راحوا عندهم شقق في مصر مطروح ويصحى الساعة 4 الفجر يروح المزرعة بتاعة الجمال يحرموا له الايه؟ الجمال ويحط البول بتاعها على اللبن ويشرب شهر ونص فاهم طبعا هو لبن الابل حلو زي اي لبن وفي جزء منه ديوريتكس الناس اللي عندهم قصايد يقول لك انا بطني مرتاح النهار تعمل ديوريتكس بس ادي البنفيت وهتاخده في الاطفال بعد كده احسن لبن هو لبن الهبل بعد لبن الام على طول بشر هاي فات وبعدين في نفس الوقت بنفيشن قوي لكن بول على لبن ويشرب والعيال قاعد يعدي نفسه 45 يوم يقول لي امسك مناخيري كده وابص المهم قص الحمام طبعا شفتهم بعض الحالات الانترفيرون بدأ الانترفيرون بدأ الستاندرد التأثير اللي يحونا يوم بعد يوم وكلام ده كله النهارده وصلنا للبيجيليت الانترفيرون مادة غالية جدا بيحطوا عليها دي انترفيرون ويديو سبوتينس تدي كل يوم ايه دوز دوز دوز كده تدي من 7 ل 10 ايام الحقنة تاخد كل اسبوع الحقنة بتاخد كل اسبوع سبوتينس ثمنها 1400 جنيه 1200 جنيه و 370 جنيه النوع اللي هو الثاني النازل بتاع شركة بينا فارم و480 جنيه في وزاره الصحه نزلوها ب 480 جنيه لو عملت قرار لحساب الدوله تاخدها مجانا. يبقى اذا بعد العيان ريما فاير. ريما فاير ده اسمه في السوق طبعا الفايرين او البيراكيور اسمه فايرين او بيراكيور ريما فاير 400 ملي جرام 3 تايمز ديلي. جينو تايب 4 اند جينو تايب 1 لازم ياخد 400 حبه ثلاث مرات. من 1000 ل 1200. جينوتايب 2 و 3 ممكن ياخد 800 ملي جرام جينوتايب 2 و 3 ياخد كام؟ 800 جينوتايب 1 او 4 لازم ياخد كام؟ من 1000 ل 1200 في اليوم جينوتايب 2 اند 3 ياخد 6 شهور هناك بس، واخد 6 شهور زي السنة، 6 شهور كويس قوي قوي. جيو تايب 1 او 4 لازم يكمل السنة كاملة، لازم يكمل السنة كاملة. يبقى الحقنة دي ويكلي والإغراض دي 1200 ملي جرام، مفهوم مفهوم. لكن وجدوا بعض الحالات drugs عنده بقى ريفانتسين اي اتش مال استرويدات از مانداتوري تو اسك اباوت ذا بيشنت وذ ليفر كانسر. بتقول لك الكلام ده؟ مش هينفع. لا في دراسه اثناء الابدومنت بتاع المنسس البولتارين وكذا كلام ومش عارف الكلام ده كله. لا الليفر اتسال عليه. يبقى اذا الهيستوري اوبراشن تيك الستات اللي عندهم ني ارثرايتس واوستي ارثرايتس. الهبل بيجي الابيض ليه؟ لان مال استرويدات. Years old with injection of tartar emetic and stent dialysis. كوتش بيعمله عند واحد كويس او مظبوط او حاجه الاف مظبوطه هتلاقي العام ده ابو 1600 جنيه للسيك ستار اللي عمل لك ده هو اللي جايب لك البلوه كلها لانه عملها برضه في واحد عنده فيروس سي او واحد عندها فيروس سي. ليبر انزاتو اسراجيا بالوس with elevated liver enzymes which shows fractures during the previous year. Few months. Fluctuation. الليبر انزايم كانت ايه؟ عاملة يويو بسم. عاملة ايه؟ يويو بسم. ايه بقى الحالة دي؟ فايروس. كورونيك فايروس. كورونيك فيه حاجات بتقول ان هو ايه؟ حصل له contamination by the virus. دي كيس مكررة. ريمورت في الهاند والأسراجيا تشينج كالر نيل ماسك فيس دي مكررة ودي برضه مكررة نشوفها عنده انكورديشن اند ريمورت ديسفيجيا اند ديسارثيا اند ديستونيا انكلودينج ذا لينز نيك اند ترانك وذ اوسو سلاكن اي بوتنشال سويتنج از ويل اد باول بلادر اند سيكشوال ديسفانكشن وذ انفريكوينت سيزونز اند ميجرين اسوشيت وذ بيهيفير تشينج اند ايموشن تشينج examination in hematomegaly, firm, sharp border, mild splenomegaly, the blue lanula of the knee, osteoarthritis of the knee joint, investigation revealed, increased serum bilirubin, decreased albumin, abnormal prothrombin, with abnormal oxygen multiplier in Japan, examination. Abnormal renal function, what do you say? Wilson disease found renal affection. عند فلان السيستم الرابع اللي ممكن ينضرب في ويلسون بعد مايكروسكوب هيماتوريا ويوري اكسكريشن اوف فوسفيت اند امينو اسيد اند جلوكوز. يبقى دي حاله ايه؟ ويلسون ديزيز. ام اس كيو برضه عليكم دي ورقه ام اس كيو فيها. دكتور هو دكتور ان الاكسترا مانيفستيشن اكسترا بيرد اند بعضهم بيجيلوا سيزونز فيها. الاكسترا بيرد اند سيزونز. The picture of autoimmune hepatitis include all except had predominant male between 20-40, had arthralgia fever and amenorrhea, spider telangiectasia and hepatosplenomegaly, Hoshonoid phase hirsutism and acne, ولا acute onset simulating viral hepatitis 25 من الحالات. دي أول واحدة. لا تكون في ميل طبعا في 20-40 في autoimmune. لكن commonly affected predominant male لا. لكن انا عايزك تفهم ان الداتا اللي فاتت اللي جايه دي مهمه جدا اللي فاتت من ضمنها could be resolved by acute hepatitis في 10 ل 25% من الحالات. عايزك دي مهمه تاخدها منها يعني. فشرايت فيس طبعا مش سبايدر كل الحاجات دي موجوده مع الايه؟ مع الاوتو اميون هيباتايتس. يبقى السؤال ده بيفيدني في حاجتين. اتعلم السؤال واجاوب عليه ازاي؟ واعرف other manifestations of ايه؟ اوتو اميون هيباتايتس. كورونيك هيباتايتس دي characterized by all of the following except typical affect male more than 30-40. Rarely produce acute hepatic failure. Is characterized by few physical signs. Typically progress slowly with exacerbation. Is this likely complicated by hematoma? لا احنا قلنا مين اللي كومن بيعمل هيبات فيلير؟ ايه؟ ايه اللي بقى ايه ممكن تجيب لها التغذية؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه الموست كوم هتفضل ان شاء الله مع الحد ايه الموست كوم بي ولا سي بي يعني هيباتوما او بلاتشيرا كارسوما ده مش ده مور لايكلي ان هو يجيله هيباتوما على طول فدايما في معنى ايه ممكن يحتاج لكن في واحده واضحه قوي هل هو ديس لايكلي هيباتوما لا ده مور لايكلي ايه هيباتوما ماشي دي اسوشيت ويز اوتو اميون هيباتايتس انكلود اول اكسبت ايه الامراض اللي موجوده مع الاوتو اميون هيباتايتس autoimmune hematologic anemia, Hashimoto cellulitis, arthritis, hepatocellular carcinoma, nephrotic syndrome. Carcinoma. Autoimmune. من هيقول دي ارفع ايده صح كده. 8 weeks after the onset of hepatitis, 8 weeks بعد onset of hepatitis, the following serum test strongly supports the diagnosis of autoimmune hepatitis. ANA و ANA smooth plus in high titer. Anti liver kidney microsomal antibodies decrease serologlasmin concentration. Anti mitochondrial antibodies in low titer. Normal serum iron. ايه ده علاقة بسيطة تنمية الموضوع؟ هو سيء طبعا بس نوع منها تاتي لو انا قلتها في بوست المحاضرة. الان ما تكون موجودة هي كاركترش في البريم تيلا سيرول لكن ايه اللو تتر لكن هاي تتر مين؟ ايه ان ايه والانتسموس اللي بركتن ما يتبسوما الانتبوتي فوق شوم لكن عندي مهم اول نورمال سيرا طايا ده شغل ده سيرو بلازمين ده ديفيشنت في ولا نورمال؟ نورمال لكن لما يكون لو على ايه؟ ده ايه ويلسون ديزيز يبقى علاقته بالموضوع يبقى الحاجه اللي مش ماشيه مع الحاله تبقى ايه اللي هو سيرم ايه سيروبلازمين الكرونيك هيباتايتس سي فيروس بيشنت اول اوف ذا فولوينج اجري اكسبت انكريز ليفر انزايم 2 3 فولد ذا نورمال فاليو باك اور ليفر سكين تشينجز نيفروتيك سندروم ديكريز سيرم البومين اند لو بروثرومبين كونسنتريشن الميفوتاسيندروم من ضمن اسبابه السي والبي فونشو السي والبي والهابلين سوماريا هتلاقوا من ضمن الجزء في الميفوتاسيندروم ان شاء الله بتاخد الميفوتاسيندروم لكن ايه علاقه القلب والبروثرومب؟ انا هنا بقى ده الا اللي هتدخل في السيروز